هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من شعر الحكمة: كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. علم. بابا شارو. بابا شارو اسم اشتهر به واحد من أبرز رواد الإذاعة المصرية وعلم من أعلام الفن الإذاعي محمد محمود شعبان. ولد بالإسكندرية في عام 1912، تخرج من كلية الآداب جامعة فؤاد الأول، وفي عام 1940 عين مذيعاً، ثم تدرج في المناصب إلى أن أصبح رئيساً للإذاعة ثم مستشاراً لوزير الإعلام. يذكر له دوره الرائد في التأسيس لبرامج الأطفال والتي وضع صيغتها وقام على تطويرها من خلال برنامج بابا شارو، والذي ظل يقدمه بإذاعة القاهرة على مدى 20 عاما متصلة. يذكر لمحمد محمود شعبان أيضا دوره التأسيسي في الدراما الإذاعية، خاصة البرامج الغنائية والتي حققت له شهرة واسعة، مثل الراعي الأسمر، اسم عذراء الربيع، الدندرمة وغيرها. من التراث أخرج لنا محمد محمود شعبان عملين كبيرين من أبدع وأروع ما قدمت الإذاعات العربية من مسلسلات في تاريخها: ألف ليلة وليلة والأغاني للأصفهان. انتقل الرائد الإذاعي الكبير بابا شارو محمد محمود شعبان إلى رحمة ربه في 9 يناير من عام 1999، عن حوالي 87 عاما. مثل. أبوك ما هو أبوك، أخوك ما هو أخوك. هذا المثل لطيف الصياغة يضرب للجمع الكبير من الناس في موقف حاشد تختلط فيه المصالح والأهواء والحابل بالنابل كما يقولون، حتى أن المرء فيه لا يعرف أباه ولا أخاه، ويبقى كفاية عليه لو عرف نفسه. أبوك ما هو أبوك، وأخوك ما هو أخوك. علم. أبو زريق. أبو زريق الطائر يمتاز بالذكاء والشجاعة، وهو من العائلة التي ينتمي إليها الغراب. أبو زريق أصغر من الغراب وأزهى لونا، ولكن منقاره وأرجله أضعف قليلا. تستطيع طيور أبو زريق أن تقلد أصوات غيرها من الطيور تقليدا ماهرا، وهي تفعل ذلك عندما تكف عن الثرثرة مع بعضها البعض. أثناء موسم التوالد تصمت هذه الطيور صمتا تاما حتى لا تلفت الأنظار إلى أعشاشها والتي تخفيها بعناية. تمتاز طيور أبو زريق بشدة اهتمامها بصغارها، وتطارد المهاجمين بعنف ولو كانوا أكبر منها. يكثر أبو زريق في غابات البلوط في أوروبا وأسيا وأمريكا الشمالية. طرفة. ما اسمك يا أخ العرب؟ فياض. ابن من؟ ابن الفرات. وأبو من؟ أبو بحر. أبو بحر فياض ابن الفرات؟ نعم. إذن فلا ينبغي لأحد أن يلقاك إلا في زورق أو سفينة، وإلا غارق.